الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أحيانا ليوم نبايع فيه خليفة للمسلمين، الحمد لله الذي أحيانا ليوم تؤخذ فيه الجزية من الكافرين، الحمد لله الذي أحيانا ليوم يعز فيه أهل الإسلام ويذل فيه أهل الكفر وأهل الطغيان. والصلاة والسلام على الضحوك القتال نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين رضي الله عن صحابته أجمعين. يخرج علينا في مثل هذه الأيام علماء السوء، علماء البلاط، فقهاء المارينز، ينكرون على الدولة الإسلامية ما تقوم به في مدينة الموصل من إقامة شرع الله سبحانه وتعالى، ومن إقامة شرعه سبحانه وتعالى أخذ الجزية من الكافرين. أولا نقول هؤلاء القوم قد ملئت قلوبهم ذلا وهوانا، ولا في يوم من الأيام ظنوا أنهم سيعيشون لمثل هذا اليوم، لأنهم أشربوا في قلوبهم حب الذل والقعود والرضوخ للطواغيت، لذلك خفيت عليهم هذه المسألة وهي من أوضح المسائل في دين الإسلام، ألا وهي أخذ الجزية من الكفار. فالدولة دعتهم إلى الإسلام وخيرتهم بين الإسلام أو دفع الجزية أو السيف، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل الصحابة الكرام، وكما أمر الله عز وجل سبحانه وتعالى عندما قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أيد وهم صاغرون. هذه آية محكمة في سورة التوبة، وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم أنه قال للصحابي الجليل رضي الله عنه بريدة إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، إلى الإسلام، فإن أبوا الجزية قال فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وأعطوا مهلة قبل هذا اليوم إن أرادوا الجلاء والخروج من سلطان المسلمين. أما أنهم يعيشون في بلاد الإسلام فليس لهم إلا أن يسلموا ويكونوا إخواننا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، أو أن يدفعوا الجزية أيد وهم صاغرون، أو إن أبوا فليس لهم إلا السيف كما أمر الله سبحانه وتعالى. وعجبتني اليوم تغريدة للشيخ مأمون حاتم يقول يعني هذه الدولة السعودية مليون ونصف، قرابة مليون ونصف من المسلمين من إخواننا أهل اليمن أهل الحكمة أهل الإيمان الذين نصروا دين الله سبحانه وتعالى، أخرجهم هذا الطاغوت وأجلاهم من جزيرة العرب، مليون ونصف مسلم أخرجوا من الجزيرة العربية، بأي حق يخرجون المسلمين من أرض الله سبحانه وتعالى؟ بأي حق يسمون المسلمين إذا دخلوا بلادهم متخلفين، يسمونه متخلف وأجنبي ويذهبون به إلى السجون؟ بل أخبرت من أحد هؤلاء العسكر، عسكر الطواغيت، يقول والله إن الثلاجات البرادات هذه مليئة بجثث إخواننا اليمنيين الذين يعبرون الحدود اليمنية بحثا عن الرزق عندما يريدون أن يدخلون الجزيرة العربية. فيا سبحان الله، هذه الكلاب لا تنبح سبحان الله إلا عندما أهل الدين وأهل الإيمان يقيمون شرع الله تسمع لهم هذا الصوت. أما مآسي المسلمين وأحزان المسلمين وما يصيب عباد الله المسلمين في أرض الله فلا تجد هذه الوجوه الذليلة تتمعر أبدا والعياذ بالله. فنعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من عدم فهم الدين، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من موالاة الكفرة والطغاة الذين يسمونهم ولاة أمر. هم ما فقهوا التوحيد فكيف يفهمون مسألة الجزية؟ هم ما فقهوا التوحيد ولا عرفوا الإسلام، يؤمنون يؤمنون بالطاغوت الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يكفروا به، هؤلاء الحكام الطواغيت. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكفر بالطواغيت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل من شرع وحلل وحرم في هذه الدول ومن قادوا له الناس فهو طاغوت، وكل من دعا إلى الاعتراف بالأديان ووحدة الأديان وما إلى ذلك ومحاربة المؤمنين وتأسيس مركز حوار الأديان ومركز محاربة الإرهاب فهذا طاغوت يجب أن تكفر به وتبغضه وتعاديه وتبرأ إلى الله منه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لدولة الإسلام وأن يحفظ خليفة المسلمين وأن يمده سبحانه وتعالى بعونه وأن يهديه وأن يبصره وأن ينصر جنده في أرض الله سبحانه وتعالى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.